أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون فإله مع الله تعالى الله عما يشركون Ahem. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا من قبل وآباؤنا إن فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من وكلهم أتوه داخرين الله الذي أتقنك سلام القرآن الفقهي يا سلام يا الله يا التعليم ونعم الأداء ونعم الحروف إنه خبير بما تفعلون. إنه خبير بما تفعلون. نعم نعم الله الله أكبر الله أكبر. ما ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء من جنس العمل. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نعم نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله أكبر الله أكبر. سلام على الأداء الجميل. وهم من فزع ما جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الله أكبر. يا سلام يا الله عليك كده مولانا الله يسلمك. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار الجزاء وجنس العمل هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إيه